الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من يعطي بغير حساب، يا من يعطي من غير سؤال. اللهم وحد صفوف المسلمين، وانصر عبادك الموحدين، وانتقم من الظالمين الذين يتجرؤون على حرمات المسلمين. من للظالمين غيرك يا الله، من للجبارين غيرك يا جبار السماوات والأرض، من للمظلومين غيرك يا الله. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج الكرب عن المكروبين، واشف مرضى المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.